بالنسبة للسؤال اللي سألته بعد شوي، اختلاط الحليب، امرأة أرضعت شخص وجاءت امرأة أخرى وأرضعت نفس الوقت، فتم اختلاط حليب بين الامرأة هاي والامرأة هاي، فبتفسد الرضاعة ولا ما بتفسد؟ لا ما بتفسد الرضاعة، لكن المهم كم الرضاعات من هذه أو من تلك. لو 5 رضاعات مثلا، إذا كان 5 رضاعات بتصير المرضعتين أمين للرضيع. وإذا 4؟ ما بتصير. ما بتصير. لا. يعني إذا 4 رضعات يجوز له أن يتزوج ابنته. لا. طيب إذا هذه أرضعته 3 وهذه أرضعته 4 أو 5، تكون الخمسة أمًا والثلاثة. اللي رضعت 5 سواء تفردت أو خلطها غيرها برضعات، اللي رضعت 5 رضعات مشبعات فهي الأم.